النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أضار. شد الرحال وسر يا حادي طيب مناي وروحي فؤادي. شد الرحال وسير يا حالي طيب مناي وروحي فؤادي. شد الرحال وسير يا حالي طيب مناي وروحي فؤادي. بلغ سلامي لنبينا الهادي طه هدانا للإسلام. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أضار. أسعد إذا سمح لي أزور نسم على المحب عطور. أسعد إذا سمح لي أزور نسم على محب عطور. أسعد إذا سمح لي أزور أسعد إذا سمح لي أزور. أسعد إذا سمح لي أزور نسم على المحب عطور. أسعد إذا سمح لي أزور نسم على محب عطور. والبشرة تهل بطلعة نور يا عيني أزكى صلاة عليه والسلام. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أضار. الشمس بعض من ضياه والبدر نور من سناه. الشمس بعض من ضياه والبدر نور من سناه. فالشمس بعد من ضياه والبدر نور من سناه. الشمس بعد من ضياه والبدر نور من سناه. فالشمس بعد من ضياه فالشمس بعد من ضياه والبدر نور من سناه. الشمس ضاغ من ضياه والبدر نور من سناه. والكل في معناه تاه لا لم يدرك ذاك المقام. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أضار. سبحان من أعلاه قدرا وزده مجدا وفخرا. سبحان من أعلاه قدرا وزده مجدا وفخرا. سبحان من أعلاه قدرا وزده مجدا وفخرا. سبحان من في الدجى مولاه أسرى به إلى البيت الحرام. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أضار. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني. حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين.